نقول لك حاجة هي العمرة بغيت فهمني يا بلا روايات ولا مشاكل يقولها وهني بيا أنا حطيت معاك وبغيتك مجامي جتو بليا مانيش نكارة على اللي فوتنا هن الشك يفتمني نقول لك حاجة وهي العمرة بغيت فهمني بلا روايات ولا مشاكل يقولها وهني دي أنا عطيتك عهد وبغيت تبجامي جهتو بلاي مانيش نكارة على اللي فوتنا هن الشك يفتمني عمري عمري ما هديريش على الهضرة خاوية ما تسمعيش نبغيك كل جهد مانيش خدع وتعرفيني انتي انا يا عمري عمري ما هديريش على الهضرة خاوية ما تسمعيش نبغيك كل جهد مانيش خدع وتعرفيني انتي وضروني ورديت قلبي يا غير وحدي نبكي وما ضنيت باللي تايا تخضعني راني مدرانة ولا عندي شوق ميجا وقالوا لي مانيش مأمنة نعرف غاية خليتها الربي تفوت وعيت نصبر يا عمري حسن لي عوني دير روحك في بلاستي كل يوم هدرة كل يوم مدمرة ما بغيتش نهدم على اللي بنيناه وما بغيتش نندم من لحالة عمري نبغي وراك سكتي في الدمار